بأن تؤدي كل ما عليك من دين، لأن الموت يأتي في أي لحظة. فيقول سيدنا سلمة بن الأكوع، وأرجو أن تسيروا مع الحديث خطوة خطوة ونفحة نفحة، يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة، فقالوا: صلي عليها، أي يا رسول الله صلي عليها، على الجنازة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ قالوا: لا. فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: صلي عليها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. فقال: هل ترك من شيء؟ قالوا: 3 دنانير. قال راوي الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه 3 كيات، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة 3، فقالوا: صلي عليها يا رسول الله. فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم، ورفض أن يصلي عليه رسول الله. هنا يتحرك قلب أحد الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم، فقال: يا رسول الله صلي عليه وعلي قضاء دينه. فقام سيدنا أبو قتادة وقضى الدين عن الميت، ثم قال: يا رسول الله لقد قضيت دينه. فقال له الرسول: أقضيت عنه؟ قال: نعم. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث نحن نحتاج إلى أن نتعمق في معناه. يقول سيدنا جابر: فلما فتح الله على رسوله، أي جاءت الفتوحات، فلما فتح الله على رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وقفت أمام الحديث أتأمل، انظروا إلى حب رسول الله لأمته، وخوف رسول الله على الأمة، حريص علينا أحياء وحريص علينا أمواتا. إذا كان على أحد أصحابه دين، يتأثر رسول الله أن يلقى أحد أصحابه أو فرد من أمته أن يلقى الله وهو عليه دين، فيقضي عنه رسول الله دينه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هل بادلنا رسول الله هذا الحب؟ هل بادلنا رسول الله هذا الإخلاص؟ هل قابلنا هذا الحرص بحرص على دينه؟ يسأل عن الديون، وبعد أن فتح الله عليه يقضي الدين، فيقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. إنه رسول الله، إنه الحبيب المصطفى، إنه رحمة العالمين، إنه السراج المنير والبشير النذير صلى الله عليه وسلم. وقلت في نفسي: هذا الدين يسمى بالدين المالي. الرسول يريد أن ينبه الأمة، الدين المالي قد يحتاج الإنسان إلى مال وهو محتاج ويموت دون أن يقضي، والرسول لا يصلي عليه قبل أن يقضى الدين. قلت في نفسي: إذا كان الدين المالي تعلق به أرواحنا، روح الميت معلقة بدينه لا يفك عنها حتى يقضى الدين. انظروا إلى الأمة كم فيها من سارق، كم فيها من محتال، كم فيها من كذاب، كم فيها من محترف لسرقة الأموال وإكبار الأرصدة. ماذا سيقولون هؤلاء لله عند لقاء الله؟ هذا هو الدين المالي. وقلت في نفسي: سبحانك يا رب، كم سنلقاك وعلينا ذنوب أكبر من الدين المالي، فماذا سنقول لله في ديون المعاصي؟ ماذا سنقول لله؟ كل من زنى ماذا سيقول لله في هذا الدين؟ ماذا سيقول لله من كشف عرضا في الحرام حتى تقول له النطفة عند إلقائها: زادك الله حما وغما ونارا؟ كل مولود يولد يقول: يا أبي ويا أمي، وأنا إن قدرت لي الحياة سأقول يا من أشكوك إلى الله، لأنه سيكون مهمل لا يعرف له أبا ولا أمة. كيف يلقى الله ذان بدين الزنا؟ كيف يلقى الله لائط بدين اللواط؟ كيف يلقى الله سارق؟ كيف يلقى الله قاتل؟ كيف يلقى الله عاق لوالديه؟ كيف يلقى الله قاطع رحم؟ يقول لي أحد في سؤال شابت له الرأس قبل الأوان: مات أبوه وترك ميراثا، فأول ما صنع قبل أن يدفن أبوه جاء بشهود الزور وكتب الأرض بأكملها لنفسه، وجاءت أخته بعد الدفن تقول له: حقي. قال: حقك ليس لك شيء، إن المرحوم كتب لي كل شيء. ماذا سنقول لله؟ تنبهوا، رسول الله يرفض أن يصلي على ميت عليه دين، دين مالي، فما بالكم بديون المعاصي؟ علينا أن نطهر أنفسنا من هذه الديون، لأن رسول الله رفض الصلاة على من عليه دين، فما بالنا بديون المعاصي؟ بعد ذلك، بعدما نصلي على الميت ويقضى عنه الدين حتى لا يمالط أحد فيما عليه، إلى أين؟ إلى القبر، إلى بيت الوحدة، إلى بيت الظلمة، إلى بيت الدود، إلى بيت التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يقول الإمام ابن القيم: للعبد رب هو ملاقيه، وبيت هو ساكنه، وهو القبر. فعليه أن يفترضي ربه قبل لقائه، وعليه أن يعمر بيته قبل الانتقال إليه. هل عمرنا بيوتنا الحقيقية؟ بيوت الدنيا على أكمل وجه، أكملناها، جملناها، عمرناها، زيناها، ولا أقول في ذلك بأس طالما من حلال. لكن البيت الحقيقي، من فكر فينا أن يعمر بيته الحقيقي وهو القبر؟ بيت هو ساكنه، فعليه أن يعمر بيته قبل الانتقال إليه. اسمعوا القبور، رسول الله يصف القبر فتنبهوا، رسول الله يصف القبر فتنبهوا. يقول الرسول في جزء من حديث: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. الله أكبر. لما توفي أحد أصحابه وكان نائما في القيلولة بعد صلاة الظهر، وجاء أصحابه واستحوا أن يوقظوا رسول الله، فصلوا على هذا الصحابي ثم دفنوه، فسأل عنه رسول الله فقالوا: دفناه دون أن نوقظك. فقال: ما معناه؟ لا تفعلوا. ما معناه؟ اخبروني بأي ميت يموت منكم. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لهم بصلاتي عليهم. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لهم بصلاتي عليهم. ولما استمعت إلى جزء هذا الحديث وقفت تائها، قلت: يا رب، هنيئا لأصحاب نبيك، لقد صلى عليهم رسولك فنورت لهم قبورهم بصلاته عليهم. لأن الرسول أكد الكلام بإن، وكلام الرسول لا يحتاج إلى تأكيد لأنه صادق، وإنما قال: وإن الله منورها عليهم، أو منورها لهم بصلاتي عليهم. قلت: ونحن الآن من يصلي علينا يا رب؟ وحالنا وضعفنا لا يخفى عليك، من سيصلي علينا بعد رسولك وقد أكلتنا الذنوب؟ من سيصلي علينا؟ حرمنا من رؤية حبيبك المصطفى. كان إذا صلى على صحابي جعلت صلاته نورا في قبره، ونحن لنا ليس لنا حظ في رؤيته، فمن سيصلي علينا؟ يصلي بعضنا على بعض، حالنا لا يخفى عليك، حال الإمام من حال المأموم، أكلتنا الدنيا وسيطرت علينا، فمن سيصلي علينا يا رب؟ وقفت تائها، وقفت شارد الذهن أمام هذه العبارة، فوجدت الفرج القريب يأتي من الله الرحيم، وجدت الفرج يسوقه رسول الله في حديث آخر: أبشروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تحزن أيها المؤمن، فإن الله قد عوضك خيرا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط الإيمان بالله. الإيمان هنا ينفع. من أراد أن يفوز بعوض عن صلاة رسول الله فليستمسك بالإيمان. هذا الإيمان هو النجاة، هو الفلاح، هو الفوز العظيم. انظروا إلى الحديث، والحديث طويل، أخذ منه ما ييسره الله لي بمعناه حتى لا أطيل عليكم. سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كنا في جنازة رجل من الأنصار، سيروا مع رسول الله، تمثلوا أنكم مع رسول الله في تلك الجنازة، استيقظوا بقلوبكم وأرواحكم وكونوا الآن في البقيع وكأن رسول الله بينكم. عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: سيروا معنا الآن إلى البقيع، كنا في جنازة رجل من الأنصار، ولما يلحد، أي لم ينتهى من دفنه بعد، فجلس رسول الله، تمثل الحديث، فجلس رسول الله مستقبل القبلة، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير من شدة الخشوع بين يدي رسول الله. فجلس رسول الله بعود ينكت الأرض، ثم يرفع بصره إلى السماء ويخفضه 3 مرات، ثم قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر 2 أو 3، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن، ما معناه؟ إن العبد المؤمن، المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني عند الموت، نزلت له من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. نزلت له من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، فيجلسون ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوق من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يأتي له ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح الطيبة، وفي رواية: أيتها الروح المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج منه الروح تسيل كما يسيل الماء من في السقاء، يعني من فم القربة، بسهولة لأنه مؤمن. وفي رواية: بعدما يأخذها ملك الموت، انظروا إلى عطاء الله، تأتي الملائكة الذين نزلوا وجوههم بيض كأنها الشمس، ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيأخذون الروح من يد ملك الموت، لا يتركونها في يده لحظة. بعد ذلك انظروا، الرسول كان يصلي على أصحابه، والآن ليس لنا حظ من صلاة رسول الله. الشاهد يا مؤمن، إذا مت على الإيمان والإسلام، الملائكة تأخذ هذه الروح فتلفها في أكفان الجنة وحنوط الجنة. ما هي الصلاة التي ننتظرها؟ اسمعوا إلى الرسول ماذا يقول، ما معناه: ثم يصلي عليه كل ملك بين السماء والأرض. الله أكبر. ثم يصلي عليه كل ملك بين السماء والأرض، ويصلي عليه كل ملك في السماء، وتفتح له أبواب السماء، ما من أهل باب إلا ويدعون الله أن يؤرج بروحه من قبلهم. ما هذه الروح الطيب؟ فتفتح له باب السماء، وتشيعه ملائكة كل سماء إلى السماء التي تليها، كوكبة من ملائكة الرحمن تشيع المؤمن من السماء الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة إلى الخامسة إلى السادسة إلى السابعة. جميع ملائكة السماء تشيع روح المؤمن وتصلي عليه، حتى تقف الملائكة بالروح في موضع لا يعلمه إلا الله بعد السماء السابعة، فتتلقى الإجابة من الله: أعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. أعيدوه وافرشوا له من الجنة، وألبسوه من الجنة، واجعلوا قبره روضة من رياض الجنة. هذا هو الإيمان، استمسكوا به. إننا في حاجة إلى صلاة الملائكة، لأن من صلى عليه ملك قبل الله صلاة الملك كما قبل صلاة رسول الله، مع عدم المقارنة بصلاة رسول الله بأي شيء آخر. ثم نوضع في القبور، وهو فتنة القبر. استعيذوا بالله من عذاب القبر، اعملوا لهذا اليوم، اعملوا لهذا اللقاء. فتوضع الروح وتنزل بهدوء مع الملائكة، توضع فيه الروح مرة أخرى، أعيدوه إلى الأرض حتى يحاسب. فيأتي له ملكان يا رب هنا الفتنة، هنا الزلزلة، يأتي له ملكان فينتهرانه ويجلسانه، من ربك؟ فيقول المؤمن: ربي الله. من نبيك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ الإسلام. ماذا عملت؟ عملت بالقرآن والسنة. فيجعل قبره روضة من رياض الجنة، فيقول: ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي ودرجاته في الجنة. ثم يفتن مرة أخرى فيقول له الملك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في القبر عند الموت، وفي القبر عند السؤال. أما العبد الفاجر لضيق الوقت، أو العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، المعاصي، الخمور، الزنا، القتل، السرقة، إحمال الحقوق، تنزل له ملائكة من السماء سود الوجوه، غلاظ شداد، والعياذ بالله معهم مسوح من النار، تقطيع، فتخرج منه الروح كما يجر الحرير على شوك السعدان، يمزق تمزيقا، تمزيق تأخذه الملائكة، تأخذ الروح من يد ملك الموت، فيخرج منها أنتن ريح وجدت، ريح النتنة، فتغلق له أبواب السماء، ويلعنه كل ملك بين السماء والأرض، ويلعنه كل ملك في السماء، وكل أبواب السماء تدعو الله ألا يعرج بهذه الروح من قبلها. ثم ماذا؟ يصعدون إلى السماء الدنيا، فتغلق أبواب السماء في وجهه، لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء. ثم ماذا؟ انظروا المؤمن، الملائكة تعود بالروح في أكفان الجنة إلى القبر، الكافر تلقيها الملائكة من السماء الأولى، ترميها رميا. فذلك قوله: فكأنما خر من السماء، يتخر الروح من هذا العلو حتى تلقى في الجسد بشدة وعذاب، فتأتي له ملائكة سود الوجوه، غلاظ شداد، فينتهرانه ويجلسانه: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ ها ها لا أدري. ما الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فتقول له الملائكة: لا دريت ولا تلوت. ما معناه؟ نم إلى جهنم وبئس المصير. اعملوا لهذا اللقاء، الطريق واضح، وأنت حر، أنت حر في بيتك، إما أن تعمره وإما أن تخربه، إما أن تستعد له وتجمله، وإما أن توحشه وتظلمه، افعل ما شئت، فالديان لا يموت، وكما تدين تدان. لمثل هذا فليعمل العاملون. والآن بعدما انتهينا من الميت ودفناه والله أعلم بحاله، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، الواجب علينا أن نقف على القبر، نستغفر الله للميت، ونسأل الله له التثبيت، ونسامحه، وندعو له بالتوفيق في الإجابة. استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. يقول سيدنا عمرو بن العاص، وهذه سنة نحن غائبون عنها، ندفن الميت وننصرف بسرعة، لا، نقف وندعو الله ونستغفر، لأنه يراجع رسل الله. يقول سيدنا عمرو في نهاية اللقاء: إذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنة، أي ادفنوني وسووا القبر تسوية دون إشراف، وبعدما تدفنوني قفوا على قبري بمقدار ما تنحرون جزورا، يعني ناقة، وتخرج روحها، ثم تسلخونها، ثم تقطعون لحمها وتوزعون. احذروا أن يفكر أحد أن هناك ذبح على القبر. الذبح على القبور شرك، لكن سيدنا عمرو يقول بمقدار، يعني بمقدار ما تذبحون ناقة في بيوتكم وتوزعون لحمها، تستغفرون لي وتسألون الله لي التسبيح لأعلم بما أراجع رسل ربي. فيجب علينا بعد أن ندفن موتانا أن نقف على القبور ونسأل الله لهم التسبيح. الآن قد انتهينا من الدفن وانتهينا من القبر، إما روضة من رياض الجنة ونسأل الله لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين ذلك، وإما حفرة من حفر النار ونستعيذ بالله من ذلك. اللقاء القادم إن شاء الله مع يوم البعث وصفة أرض المحشر، أرض ما صفتها وكيف سنحشر عليها ومن سيحشر معنا وكم صف من الملائكة حولنا وكيف ستدنو الشمس من رؤوسنا وماذا سنقول لله في يومنا ومن سيظلل في عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، هو موضوع لقائنا في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، اتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار.